يا شيخنا، بالنسبة لتارك الصلاة حتى إنه إذا لم يصلي بحياته أبدا، نقول عن هذا أيضا نفس الشيء أنه ما زال من ملة؟ يا أخي عاطف، بارك الله فيك. لما تجي أنت بتصور صورة بتصعب عليك إنه يدخل في مخك إنه هذا ما صلى لله صلاة، كيف يكون هذا مسلما؟ أنا بصور لك صورة أخرى. نحن طريقة التفاهم عندي أنه نقرب نقطة الخلاف مش نبعدها. الآن أنت جبت صورة عمره ما صلى، أنا شخصيا بقول لا يتصور مسلم يشهد من قرارة نفسه أن لا إله إلا الله ولا يصلي لله صلاة. أنا أستبعد هذا، لكن استبعادي يعني مش عقيدة إنما هو ظن. لكن أنا الآن بجي بسألك أنت والشيخ ابن باز وكل من يرى هذاك الرأي، ما في فرق بين هذا الرجل هل ما صلى لله صلاة اللي أنت عم تسأل عنه وبين رجل بيصلي وبركع، في فرق ولا ما في فرق؟ طيب الآن نسألهم، هذا الذي يركع هذا كافر؟ الكافر ما بيصلي. فإذا هم لا يفرقون بين المثل الأعلى اللي هو الأدنى في الفجور والفسق وهو اللي أنت سألت عنه، وبين هذا المثل اللي أنا أعمل لك زيد من الناس تارة يصلي تارة ما يصلي، كلاهما عندهم سواء. ليش ما أخذناها علاوية علاوية؟ عمره ما صلى، هذا مسلم؟ فهنقول معكم مو مسلم، لكن زلوا درجة نشوف ما الدرجات إلى مسلم يصلي تارة ولا يصلي تارة. فهمت علي هذا المثال؟ جزاك الله خير يا شيخ. هلا بضرب لك مثال هني ما عندهم جوابه. رجل كان يصلي، نعم، ما يفوت عليه صلاة، قام صلاة واحدة ضيعها كسلا من التهام بالتجارة به إلى آخره، هل كفر؟ لابد ما يقولوا نعم أو لا، صح؟ نعم. طيب ما بيقولوا، كفر، لابد ما يضعوا قيود وشروط. هي القيود والشروط هي تبعنا، بمعنى إذا كنا له تارك صلاة، يعني زيد من الناس مثلا صار عمره 20-30 سنة مش معروف إلا أنه مصلي، لكن هذا الشيخ اللي هو غيور على المسلمين ومن شدة غيرته بكفرهم إذا تركوا الصلاة، شاف الزلمي هذا حضرت واحد طفل يا شيخنا على البيت. إيه على البيت؟ نعم. رحمة الله عليه. أيوة شيخ. المقصود شاف هذا الرجل المتحمس زلمي من صلاة العصر إلى المغرب ما صلى هذه الصلاة، هل يقول عنه كفر؟ أنت سل من شئت من هؤلاء راح تشوفون ما مترددين. إذا متى يكفر هذا الإنسان؟ لابد ما يضع قيود وشروط، مثلا يقول لك أخرج صلاتين ثلاثة إلى آخره. إذا قالوا لا، مجرد ما يترك صلاة مثل صلاة العصر هذه كفر، من كل هذا غير متبادر من قوله من ترك الصلاة فقد كفر، لأنه متبادر من ترك الصلاة مطلقا مش ترك صلاة مرة واحدة. خلاصة نحن هم متفقون معنا أن الكفر قسمان، كفر اعتقادي وكفر عملي. فالكفر الاعتقادي كفر يخرج عن الله ما في خلاف، كفر العملي يعمل عمل الكفار. فرجل مثلا لا يصلي مثل الكفار لا يصلون، هذا ممكن نحن أن نقول والله هذا كافر. لكن واحد يرقع مرة بيصلي مرة ما بيصلي، هل يقال مرة مسلم مرة كافر؟ ما في هيك الإسلام.